إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي السنة الثالثة من الهجرة نزل تحريم الخمر، وكان شرب الخمر عادة متجذرة عند أغلب رجالات العرب في الجاهلية، وكان يصعب على الواحد منهم ترك ذلك الأمر. فلما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع من لدن العليم الخبير، لم تحرم الخمر مرة واحدة، بل كان تحريمها تدريجيا تيسيرا من الله تعالى على هؤلاء الذين تأصلت فيهم تلك العادة. فأنزل الله تعالى أولا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربه بعض الناس وتركه بعضهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. أخرج هذا الحديث النسائي في سننه، وصححه الألباني وغيره. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، أي رأس الجزور الذي كانوا يأكلونه، واللحي الفك، فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فأنزل الله عز وجل في شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه أم سليم رضي الله عنه، فنزل تحريم الخمر، فإذا مناد ينادي، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت

بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على تلك السرية إلى بني أسد، فلما عاد منها انتكس جرحه فمات بعدها بأيام قلائل. وقد تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي سلمة تأثرا شديدا، فقد كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وكان من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، وكان فوق ذلك تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور مشتركة، منها أن كلا منهما من قريش وأنهما قريبان، فأبو سلمة أمه برة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما قد رضعا معا من ثدي واحد، فقد أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب سرية أبي سلمة رضي الله عنه إلى بني أسد. كان سببها أن طليحة وسلمة ابن خويلد قد سارا في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وأمره على 150 من الصحابة رضي الله عنهم، وسيره للقاء بني أسد ومن حالفهم، وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. خرج أبو سلمة رضي الله عنه في أصحابه، وذلك في أول محرم من السنة الرابعة للهجر، حتى انتهى إلى ماء لهم بجبل يسمى قطن، فأغار على شرح لهم والشرح الماشية، وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة وأفلت سائرهم، فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم، فتفرق جمعهم في كل وجه. فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنه ماءهم وجد جمعهم قد تفرق، فعسكر وفرق أصحابه ثلاث فرق، فرقة قامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين، فرجعتا إليه سالمتين وقد أصابتا نعما كثيرا، ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين. فلما دخل أبو سلمة رضي الله عنه المدينة انتقض به جرحه، فلم يلبث حتى مات لثلاث ليال بقين من جماد الآخرة أو لثمان خلون منه. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره أي ارتفع فأغمض، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، والضجيج الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين أي في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافشح له في قبره ونور له فيه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة، ومعناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة، لأبكي أنه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد، والصعيد هنا عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض، تريد أن تسعدني أي أن تساعدني في البكاء والنياحة.

لما أعطيتني هذه العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية أي علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، المخصرة ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة وقد يتكئ عليه. قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فقرنها وقرن بين الشيئين أي جمعهما في حبل واحد، فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. أخرج قصة قتل خالد بن سفيان الهذلي على يد عبد الله بن أنيس رضي الله عنه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود وابن سعد في الطبقات، وإسنادها حسن كما قال الحافظ في الفتح. قال عبد الله بن أنيس: وكان وقت العصر قد دخل حين رأيت، فخشيت أن تكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ إيماء برأسي. فلما انتهيت إليه قال: ممن الرجل؟ فقلت: رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل، إني لأجمع له. قال عبد الله: فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي، وأنشدته وقلت: عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، فارق الآباء وشفه أحلامهم. قال: إنه لم يلق أحدا يشبهني، وهو يتوكأ على عصا يهد الأرض، حتى انتهى إلى خبائه، وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم يطيفون به. فقال: هلم يا أخا خزاعة؟ فدنوت منه فقال: اجلس. قال عبد الله: فجلست معه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه، ثم خرجت ضعائنه منكبات علي، فصعدت جبلا ثم دخلت غارا فيه أي في الجبل، وأقبل الطلب وأنا مكتمل في الغار، وضربت العنكبوت علي، وأقبل رجل معه إداوة ضخمة ومخلاة في يده، وكنت حافيا، فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريبا من فم الغار، ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين. قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى النهار خوفا من الطلب، حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رآني قال: أفلح الوجه. قلت: أفلح وجهك يا رسول الله. ثم وضعت الرأس بين يديه وأخبرته خبري، ثم قام بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلني بيته، فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال عبد الله رضي الله عنه: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إليه فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي آية أي علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال ابن إسحاق: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه، فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الخبر ف فوائد ودروس وعبر، منها دقة الرصد الحربي، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي للجانب الأمني أهميته، ولذلك كان يتابع تحركات الأعداء ويعد بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات في وقتها الملائم، ولذلك لم يمهل خالد بن سفيان حتى يكثر جمعه ويشتد ساعده، بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في أيامها الأولى بحشم وحزم، وبذلك حقق للأمة مكاسب كبيرة وقلل التضحيات المتوقعة من مجيء خالد بن سفيان بالجيش لغزو المدينة. وهذا العمل يحتاج لقوة في الرصد الحربي وسرعة في اتخاذ القرار، ومنها فراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الرجال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بفراسة عظيمة في اختيار الرجال ومعرفة كبيرة لذوي الكفاءات من أصحابه، فكان يختار لكل مهمة ما يناسبه، فيختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة، ويختار للدعوة والتعليم من يجمع بين غزارة العلم ودماثة الخلق والمهارة في انتداب الناس، ويختار للوفادة على الملوك والأمراء من يجمع بين حسن المظهر وفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وفي الأعمال الفدائية يختار من يجمع بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب والمقدرة على التحكم في المشاعر. فقد كان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قوي القلب، ثابت الجنان، راشق اليقين، عظيم الإيمان، وبجانب هذه الصفات العظيمة التي أهلته لهذه المهمة، فهناك سبب آخر، فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل لمجاورتها ديار قومه جهينة. ومن الفوائد المكافأة على هذا العمل أخروية وليست دنيوية، فلم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء مادية دنيوية كما يتمناه الكثير ممن يقوم بالمهمات الشاقة في جيوش العالم قديما وحديثا، بل كانت أسمى من تلك وأعظم، فهي وسام شرف أخروي قليل من يناله، فقد كان الصحابة رضي الله عنه وسائر المتقين لا ينتظرون جزاء في الدنيا ولو حصلوا على شيء من متاعها، فإنه لا يعتبر عندهم شيئا كبيرا، وإنما ينتظرون جزاءهم في الآخرة، ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصا التي ستكون علامة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا يدل على علو مكانته في الآخرة. وقد تضمن هذا الخبر بعض الأحكام والفوائد الفقهية، منها صلاة الطالب. قال الخطابي: واختلفوا في صلاة الطالب، فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوبا كان له أن يصلي إيماء، وإذا كان طالبا نزل إن كان راكبا وصلى بالأرض راكعا وساجدا. وكذلك قال ابن المنذر: أما الشافعي فشرط شرطا لم يشترطه غيره، قال: إذا صلى الطالبون، أي الذين يطلبون أهدافهم، كما كان من طلب عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لخالد بن سفيان. قال ابن المنذر: أما الشافعي فشرط شرطا لم يشترطه غيره، قال: إذا صلى الطالبون عن المطلوبين وانقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. قال الخطابي: وبعض هذه المعاني موجودة في قصة عبد الله بن أنيس. وقد ذكر البدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب. فعند أبي حنيفة إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سائرا، وإن كان طالبا فلا. قال مالك وجماعة من أصحابه هما سواء، كل واحد منهما يعني من الطالب والمطلوب يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة، وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور. وعن الشافعي إن خاف الطالب فوت المطلوب أومأ بالصلاة وإلا فلا. وقد بين لنا هذا الخبر أن الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جائزا، فكان يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أداه اجتهاده أن يصلي هذه الصلاة، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء. وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه، لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمان الوحي. ومحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع عليه. سرية الرجيع. اختلفت الروايات في تحديد واجب السرية، فرواية الصحيح تذكر أن السرية كانت استطلاعية كما يفيده اللفظ عينا، بينما تذكر بعض الروايات أنها كانت عبارة عن دورية قتال هدفها بنو لحيان. ويكاد يجمع أهل المغازي على أن مهمة السرية كانت تعليمية بحتة، وينفرد الواقدي منهم بتوضيح سبب ذلك. وقد حاول بعض المتأخرين الجمع بين الروايات، وجعل مهمة السرية الزوادية مع إمكانية ذلك، فهي استطلاعية لرصد نشاط قريش والأعراب المتزايد بعقب أحد وتحركاتهم المشبوهة، وتعليمية تلبية لرغبة بعض الأعراب الذين أظهروا الإسلام وطلبوا بعض المعلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفطهوهم في الدين. ومع اتفاق أهل المغازي في مهمة هذه السرية اختلفوا في تحديد تاريخها، فمنهم من ذكرها بعد أحد ضمن أحداث السنة الثالثة الهجرية، ومنهم من حددها بشهر صفر على رأس 36 شهرا، يعني في بداية السنة الرابعة، وحددها بعضهم بمنتصف شهر صفر آخر السنة الثالثة. سرية الرجيع. الرجيع ماء لقبيلة هذيل. كانت هذه السرية على المختار في سفر من السنة الرابعة للهجرة. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 رهط سرية عينا. ذكر ابن إسحاق في السيرة سبب هذا البعث، فقال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد 1 رهط من عضل والقارة، وهما قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين، ويقرؤوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا 6 من أصحابه رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 رهط سرية عينا. في رواية ابن إسحاق في السيرة كما مر أنهم كانوا 6، وسماهم، وهم عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة والدثنة بفتح الدال وكسر التاء، وكسر التاء مع فتح النون المشددة، وقد تسكن التاء وبكسر التاء مع فتح النون المخففة. وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير. وجزم ابن سعد في طبقاته بأنهم كانوا عشرة، وساق أسماء الستة المذكورين وزاد، ومعتب بن عبيد وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه. قال الحافظ في الفتح: فلعل ثلاثة الآخرين كانوا أتباعا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. أمر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصم بن ثابت الأنصاري في رواية ابن إسحاق في السيرة وابن سعد في طبقاته أن الأمير عليهم كان مرثد بن أبي مرثد. قال الحافظ في الفتح: وما في الصحيح أصح، وهي الرواية التي أخرجها البخاري وهي التي معنا. وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة. وفي رواية الطيالسي في مسنده وابن سعد في طبقاته الهدة بتشديد الدال بغير ألف، حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم أي تتبعوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وهو موضع مرتفع وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا واعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. في رواية ابن سعد في طبقاته قالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم، إنما نريد أن نصيب بكم ثمنا من أهل مكة. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. في رواية الطيالسي في مسنده قال عاصم رضي الله عنه: اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، أي في جملة سبعة. وفي رواية الطيالسي في مسنده فقتل منهم سبعة، ونزل ثلاثة في العهد والميثاق. وأخرج ذلك البخاري رحمه الله في صحيح. فبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. قال الحافظ في الفتح: لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصما قتله صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر. فبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء، أي على أن يقطع من لحمه شيء. الظلة بضم الضاء السحابة، والدبر بفتح الدال وسكون الباء الزنابير وقيل النحل. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وفي رواية أبي الأسود عن عروة قال: فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم، فحالت بينهم وبين أن يقطعوا، أي من لحمه شيئا. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وكانت قد نذرت حين أصاب بنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. والقحف العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، فمنعته الدبر. فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا: دعوه حتى يمشي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله مطرا فصار شيلا، فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. قال الحافظ: فإن كان محفوظا ما قاله ابن إسحاق، احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه، أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيتمكنوا من أخذه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. أخرج ذلك عن عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. وأما الثلاثة الذين نزلوا بالعهد والميثاق وهم خبيب بن عدي الأنصاري، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم، فإن بني لحيان لما استمكنوا منهم حلوا أوتار قشيهم فأوثقوهم. القشي جمع قوس وهو معروف، وأوثقوهم أي ربطوهم بأوتار القشي. فقال عبد الله بن طارق رضي الله عنه: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يريد أصحابه الذين قتلوا وجرروه وعالجوه. اعتلج القوم تصارعوا وتقاتلوا وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. قال الحافظ: وهذا يقتضي أن ذلك وقع منه أول ما أسروهم. لكن في رواية ابن إسحاق في السيرة قال: فخرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق رضي الله عنه يده وأخذ سيفه، فذكر قصة قتله. فيحتمل أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران، وإلا فما في الصحيح أصح. فانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما. فأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، والتنعيم بالفتح ثم السكون وكسر العين، مكان معروف خارج مكة على 4 أميال من مكة إلى جهة المدينة. بعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه. وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا. قالت بنت الحارث: فلما أجمعوا على قتله استعار مني موسى يستحد بها فأعارته، قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج، أي مشى إليه حتى أتاه، فوضعه خبيب على فخذه، فلما رأيته فجعت فجعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. قالت: ما رأيت أشيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم، وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعة أهل مكة، فلم يتخلف أحد. فلما أجمعوا على صلبه قال لهم خبيب رضي الله عنه: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما من غير أن يطول فيهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لزفت، أو قال: لطولتهما. فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرا. ثم قال رضي الله عنه: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. بددا يروى بكسر الباء جمع بدة، وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. ويروى بفتح الباء بددا، أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أخرج ذلك البخاري في صحيح. قال ابن إسحاق في السيرة: فكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: حضرته يومئذ في من حضر مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، أي خوفا وفزعا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فضجع لجنبه زالت عنه، أي الدعوة التي دعي بها عليه. ثم أنشد خبيب رضي الله عنه: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأوصال جمع وصل وهو العضو، والشلو بكسر الشين الجسد، وقد يطلق على العضو أيضا، ولكن المراد به في البيت الجسد. ممزعي أي مقطعي. ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. وفي رواية: فلست أبالي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أخرج ذلك البخاري في صحيح. وقال ابن حجر في شرحه لحديث الباب: وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر. ثم ذكر البيتين الآتيين: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. وروى أبو الأسود من حديث عروة، وقال خبيب رضي الله عنه حين رفعوه إلى الخشبة: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستدمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي حال كان لله مضجعي. وأرجو هنا بمعنى أخاف. قال ابن حجر إن ابن إسحاق ساقها 13 بيتا، والذي وقفنا عليه لابن إسحاق في سيرة ابن هشام 10 أبيات، والأبيات الزيادة على ما ذكرناه هنا عن عروة، وهي: وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزع، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار منفع. فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فلست بمبد للعدو تقشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أن الذي قتل خبيبا رضي الله عنه هو أبو سروعة. قال الحافظ في التهذيب: أطبق أهل الحديث على أن أبا سروعة هو عقبة بن الحارث، وقولهم أولى إن شاء الله جل وعلا. وقد أسلم عقبة بن الحارث رضي الله عنه يوم الفتح وحسن إسلامه. وروى ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال: ما أنا والله قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. وإسناد ابن إسحاق إسناد صحيح. وقد رتى حسان بن ثابت رضي الله عنه خبيبا رضي الله عنه فقال: ما بال عينك لا ترقى مدامعها، شحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق، على خبيب وفي الرحمن مصرعه، لا فشل حين تلقاه ولا نزق. لا ترقى يقال رقأت دمعته، أي جفت وانقطعت، شحا أي دائمة الصب والهطل. الفلق المنشق، والفشل الرجل الضعيف الجبان، وأما النزق فخفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق. على خبيب وفي الرحمن مصرعه، لا فشل حين تلقاه ولا نزق. وقال حسان أيضا رضي الله عنه: يا عين جودي بدمع منك منسكبي، وابكي خبيبا مع الغادين لم يأبي، صقرا توسط في الأنصار منصبه، حلو السدية محضا غير مؤتشبي. قد هاد عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص على جذع من الخشب. قال الحافظ في الفتح وفي سرية الرجيع من الفوائد أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم الكافر. وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن. وفي الحديث: الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله. وفيه إثبات كرامات الأولياء، وفيه الدعاء على المشركين بالتعميم، وفيه الصلاة عند القتل، وفيه إنشاد الشعر، وإنشاده عند القتل كما فعل ذلك خبيب رضي الله عنه. وفيه دلالة على قوة يقين خبيب رضي الله عنه وشدته في دينه. وفي الحديث أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه ولو شاء ربك ما فعلوه. وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا. حزن المسلمون لفقدانهم عاصما وصحبه رضي الله عنه، ولمصرع أسيريهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما على هذا النحو الفاجع، فقد خسروا فريقا من الدعاة الأكفاء الشجعان يحتاج إليهم الإسلام في هذه الفترة من تاريخه. ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة، إلا أن ضرورة بث الدعوة مهما فدحت الخسائر جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لا بد منه، كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيلة حينا من الدهر، لأن الانسحاب من السوق بغتة تجنبها قضاء عليه، فهو يبقى متجملا حتى تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. والإسلام ينتظر الغدر والأحقاد. فعندما استعار خبيب موسى أي حديدة من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارت، قالت المرأة: فغفلت عن صبي لي يدرج إليه حتى أتاه، فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت منه فزعة، عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وهو موقف رائع عظيم يدل على سمو الروح وصفاء النفس والالتزام بالمنهج الإسلامي. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إنه الوفاء يتعلمه الناس ممن غدر بهم. إن الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي الرخاء والشدة. وفي قول خبيب رضي الله عنه: ما كنت لأفعل إن شاء الله، يشير هذا الأسلوب في البيان العربي إلى أن هذا الفعل غير وارد ولا متصور ولا هو في الحسبان في هذا الظرف الحاسم الذي قد يتعلق فيه الاستثناء لموقع الضرورة وإنقاذ المهج. لكن المبدأ الأصلي الوفاء والكف عن البراء. ولا تنهض لنقض ذلك هذه الاعتبارات الموهومة. وهذا مثل من عظمة الصحابة رضي الله عنهم حين يطبقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم وإن كانوا قد ظلموهم. وهذا دليل على وعيهم وكمال إيمانهم. وفي موقف أصحاب الرجيع رضي الله عنهم بيان عظيم لتمكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنه. إن حظ الصحابة من حبه صلى الله عليه وسلم كان أتم وأوفر، ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة، وهم بقدره صلى الله عليه وسلم ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم، فبالتالي كان حبهم له صلى الله عليه وسلم أشد وأكبر. وهم أيضا أعظم الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين وإيمان، فنصيب الصحابة من ذلك أتم وأكمل. وفي حادثة الرجيع يظهر هذا الحب في الحوار الهادئ بين أبي سفيان وبين زيد بن الدثنة رضي الله عنه، إذ قال له أبو سفيان: أتحب أن محمدا عندنا الآن؟ مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك. فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فحياتي لا تساوي شوكة يشاكها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إثبات كرامة الأولياء، وما أكرم الله به خبيبا من أطعامه له القطف من العنب في زمان وحين لا يوجد منه بمكة حبة ولا ثمرة. وهذه المكرمة شبيهة بما قص الله جل وعلا من شأن مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وإبلاغ الله تبارك وتعالى سلامه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهما دلالتان واضحتان مثلهما جائز في إبان النبوة. استدل الأئمة بقصة خبيب هذه على أنه يستحب لمن أشرف على الموت أن يتعهد نفسه بتقليم أظافره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته، ولعل ذلك كان بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره. وكذلك ما صنع خبيب رضي الله تعالى عنه من صلاة ركعتين عند القتل صبرا، ففي سياق روايات الصحيح فكان أول من سن الركعتين عند القتل. قال السهيلي: وإنما صار فعل خبيب سنة حسنة، والسنة إنما هي أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال وإقرار، لأنه فعلها خبيب رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسن ذلك من فعله، واستحسنه المعلمون مع أن الصلاة خير ما ختم به عمل العبد. قال في سيرة الحلبية: وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن الركعتين قبل القتل قال: صلاهما خبيب رضي الله عنه وحجر، وهما فاضلان، ويعني بحجر حجر ابن عدي رضي الله تعالى عنه. فهذا ما كان من شأن أصحاب الرجيع رضي الله عنه. يتزامن مع ذلك بعث بئر معونة أو ما عرف بسرية القراء. معونة بفتح أوله وضم ثانيه بعده واو ونون ماء لبني عامر بن صعصاة، وهي بين ديار بني عامر وحرة بني سليم، وهي إلى الحرة أقرب. في منظر رائع لا يتصوره العقل البشري المجرد عن الإيمان تتحقق إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التربية. فما أن وجد الصحابي مس الرمح يخترق جسده من ظهره حتى ينفذ من صدره وهو يحفن الدماء، ويقول وهو ينضح ماء الحياة على وجهه ورأسه فرحا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. مما وقع من الأحداث في سرية القراء أو في بئر معونة أن حرام بن ملحان رضي الله عنه عندما طعن بالرمح لم يتألم كما هو معروف ومشاهد في مثل هذه الحال، بل بالعكس من ذلك صاح فرحا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وهذا الموقف الخارق للعادة، يدعونا للتساؤل: هل يتعرض الشهيد لألم الموت؟ وتأتي الإجابة الشافية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند حسن: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فللشهيد منزلة خاصة عند الله، فجزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه وهو روحه رخيصة في سبيل الله جل وعلا لم يبخسه أعدل العادلين حقه، فكافأه بست جوائز كل واحدة منها تعدل الدنيا وما فيها. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني. هذا بالإضافة إلى العلامة المميزة المشرفة التي يأتي بها الشهيد يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. كما أن حياة الشهداء لا تنتهي بمجرد موتهم، بل هم أحياء يرزقون ويتنعمون عند ربهم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. استمرارا لمنهجية نشر الإسلام ورسالته، ورغم ما أصاب الدعوة في صميم عملها بفقدان عدد من خيرة فرسانها في الرجيع، واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بث الدعاء ونشر الدعوة إلى الله في كل مكان في الجزيرة العربية، حيثما وجد بصيصا من الأمل لقبولها وانتشارها. إذ لا بد من تبليغ دعوة الإسلام مهما غلت التضحيات. ففي الشهر ذاته الذي أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الرجيع، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بئر معونة. وقد حدد هذا التاريخ ابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ندد 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا بالقراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل كما عند البخاري، وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة كما عند مسلم في الصحيح. ذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره، وهو أن بطونا من بني سليم هم رعل وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بأولئك 70. وقد وافق البخاري بن سعد في هذا السبب. وذكر بعض أئمة المغازي ابن هشام وابن سعد والواقدي أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأشنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل ندد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل ندد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون كلا الأمرين قد وقع، أي إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء وبني سليم. فاجعة بئر معونة أو سرية القراء كانت في صفر من السنة الرابعة للهجرة. سببها عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إن رعلا، ورعل بكسر الراء بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل ابن عوف ابن مالك، أن رعلا وذكوانا، ذكوان بطن من بني سليم ينسبون إلى ذكوان ابن ثعلبة، وعصية، عصية بالتصغير بطن من بني سليم ينسبون إلى عصية بن خفاف، وبني لحيان. قال الحافظ في الفتح: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهما، وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرديع التي قبل هذا. استمدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عدو، أي طلبوا منه مددا على عدو له، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70. في رواية ابن إسحاق في السيرة أنه بعث إليهم 40 من أصحاب. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن 40 كانوا رؤساء، وأن بقية العدة كانوا أتباعا. فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه قال أنس رضي الله عنه: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. وعند ابن سعد وابن إسحاق أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأشنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نابل فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار، فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا من أصحابه. هذه رواية ابن سعد في الطبقات، وهي موافقة لرواية الإمام البخاري في الصحيح. وأما ابن إسحاق فإنه قال: كانوا 40. وقد مر وجه التوفيق بين الروايتين. مر الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة، فنزلوا بها، وبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه خال أنس بن مالك رضي الله عنه بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر عدو الله عامر بن الطفيل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عنه وأومأ إلى رجل فأتاه من خلفه، أي فأتى حرام بن ملحان من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح. فقال حرام: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وهذه الرواية في الصحيحين. وعندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نضحه ورشه على وجهه ورأسه، ثم سقط ميتا رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري في صحيح. ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة رضي الله عنه، فأبوا أن يجيبوه، وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء. أبو براء هو عامر بن مالك ملاعب الأشنة. قالوا: لن نخفر جوار أبي براء. أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وميثاقه. وقد مر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: إني أخشى عليهم أهل نجد، قال: أنا لهم جار. فكانوا في جواره، في جوار أبي براء عامر بن مالك ملاعب الأشن، وهو من بني عامر ولذلك لم يجيبوا عامر بن الطفيل قبحه الله، وقالوا لن نكفر جوار أبي براء. فاستنفر عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم فنعلا وذكوان وعصية، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبوا عليهم، فأخذ الصحابة سيوفهم فقاتلوهم، فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم أجمعين إلا كعب بن زيد بن النجار الذي ترك وبه رمق، أي بقية روح وآخر نفس، فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق رضي الله عنه. وكان عامر بن الطفيل هذا يكن عداء شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين ثلاث خصال، فقال له: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه أخذ مكانة لا بد أن يشركه فيها. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة الأنصاري في شرح المسلمين، أي في ماشيته، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على موضع الوقع، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبلا لينظرا، فإذا أصحابهم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال المنذر بن عقبة لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال المنذر بن عقبة رضي الله عنه: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو. المنذر بن عمرو ابن أبي خنيس من بني ساعدة من الخزرج، وكان رضي الله عنه عقبيا بدريا من أكابر الصحابة رضي الله عنه. قال المنذر بن عقبة رضي الله عنه: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه بإجاز. ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه، وأخذوا عمرو بن أمية رضي الله عنه أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز ناصيته، أي قص ناصيته، والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من بين القتلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، قتله جبار بن سلمى، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الأفول، فأسلم جبار بن سلمى وحسن إسلامه رضي الله عنه. كان من بين القتلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وقد ظهرت له في هذه المعركة كرامة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية رضي الله عنه: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وكان الذي قتله جبار بن سلمى كما مر. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: عامر بن الطفيل هو الذي قتل عامر بن فهيرة. قال الحافظ في الفتح:

فكان في الاعتدال دون السجود، لأن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح، فاختلف في محله وفي الجهر به. أما أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأشنة سيد بني عامر بن صعصعة الذي أعطى رسول الله الجوار لهؤلاء القراء، فإنه لما بلغه مقتل هؤلاء القراء شق عليه ذلك، فمات عقب ذلك من شدة الهم. ولما أقبل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى المدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر، فنزل معه في ظل كان هو فيه، وكان معهما عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل ممن أنتما، فقالا من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأر أصحابه. ثم قدم عمرو بن أمية رضي الله عنه المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أصحابه ببئر معونة، ثم أخبره بمقتله للعامريين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت، لقد كان لهما مني أمان ودوار لأدينهما، فبعث بديتهما إلى قومهما. وهنا وقفة ترينا كيف يستهين الإيمان بالكثرة حينما قاتل بضعة نفر غرباء عن ديارهم، 200 رجل في عقر دارهم، وكيف يسمو الإيمان عن الضعف والاستخذاء والترخص ويأبى إلا العزيمة. فقد كان يمكن لزيد وخبيب أن يظهرا كلمة الكفر أو أن ينالا من النبي وقلبهما مطمئن بالإيمان ليكون سببا في نجاتهما من القتل والصلب، ولكن أولي العزائم الثابتة والعقائد الصادقة يأبون إلا أن يموتوا أبطالا كما عاشوا أبطالا. ولو أن خبيبا المأسور ليقتل بعد أن غدروا به قتل الغلام ثأرا من أهله لما كان أمرا مستنكرا، فهو مظلوم انتصر لنفسه، ولكنه الخلق الإسلامي الأصيل والقلب المؤمن والضمير الحي تترفع بصاحبها عن الغدر والغيلة حتى ولو كان على سبيل المجازاة، وأن يؤخذ الغلام بجريرة أهله. وإن هذه المعاني الشريفة لتستشفها في قولة خبيب للجارية: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. وكنا نحب من المستشرقين الذين أشرفوا في القول من أجل أسيري بدر اللذين قتلا أن نسمع لهم كلمة في قتل الأسيرين المؤمنين على فرق ما بين الموقفين، وفي قتل من قتل غدرا وغيلة في سريتي الرجيع وبئر معونة. ولكن الأمر كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المشاوية. وقد يقول قائل: كيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على إيثار هاتين السريتين مع أناس ليسوا بمسلمين وفي جوار رجل لم يدخل الإسلام، مع احتمال أن يكون هذا استدراجا للمسلمين ومكيدة للإيقاع بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من رجاحة العقل وبعد النظر والمواهب المتعلقة بسياسة الأمور بالمنزلة التي لا تدفع. وللجواب عن ذلك يقول الشيخ أبو شهبة رحمه الله: إن حفظ الجوار كان من خيرة فضائل العرب والخلق المتأصل فيهم، فاحتمال الغدر بهؤلاء مستبعد، لا سيما أن القراء كانوا في جوار رجل له منزلة في في بني عامر وهو أبو براء، ولذلك لم يقبل بنو عامر أن يخبروه في دواره، فاستصرف عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم. وأيضا إن إيفاد هاتين السريتين لم يكن إلا حلقة من حلقات الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى هذا الدين والسهر على نشره بشتى الوسائل. أليس غاية ما يحتمل أن يموتوا شهداء؟ هذا ما كان يرجوه كل مسلم آنئذ. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما الموت والشهادة. وتدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إلى الإسلام وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه. فليس أمر الدعوة موكولا إلى الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهم. ومع استشعار الرسول صلى الله عليه وسلم الخوف على القراء نتيجة لما وقع لأهل الرديع، فإنه لم يتوقف عن إرسال بعث القراء، بل أرسل بعوثا أخرى حتى تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى أن القيام بأعباء تبليغ الدعوة أهم من كل شيء، ليكن ما يريد الله عز وجل في سبيل القيام بأمره وتبليغ دعوته. ومعجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما لم يمس طفل آل الحارث بسوء، مع مواتاة فرصة الانتقام لنفسه من المشركين الذين حبسوه ليقتلوه. وتتجلى ندالة الكافرين في الغدر بأصحاب الرديع وأصحاب بئر معونة. ولم يشفع لخبيب عندهم موقفه النبيل من طفل آل الحارث والغدر والخيانة، وصفان لازمان في الغالب لأهل الكفر والشرك. لا بد للدعوة من تضحيات، ولكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين ولا فتر من حميتهم في الدعوة إلى الله رب العالمين، ولا كسر من عزمهم في مواصلة الدعوة وخدمة الدين، لأن دعوة فوق الأنفس والدماء. بل إن دعوة لا يكتب لها النصر إذا لم تبذل في سبيلها الأرواح. ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض كالصلابة في مواجهة الأحداث والأزمات واسترخاص التضحيات من أجلها. إن الدعوات بدون قوى أو تضحيات يوشك أن تكون بمثابة فلسفات وأخيرة تلفها الكتب وترويها الأساطير ثم تطوى مع الزمن. إن حادثتي الرديع وبئر معونة تبصرنا بالمسؤولية الضخمة عن دين الله جل وعلا والدعوة إليه، وتضع نصب أعيننا نماذج من التضحيات العظيمة التي قدمها الصحابة رضي الله عنهم من أجل عقيدتهم ودينهم ومرضاة ربهم. إن للسعادة ثمنا، وإن للراحة ثمنا، وإن للمجد والسلطان ثمنا، وثمن هذه الدعوة دم زكي يهراق في سبيل الله من أجل تحقيق شرع الله ونظامه وتثبيت معالم دينه على وجه البسيطة. فزت ورب الكعبة صاحب الكلمة حرام بن ملحان رضي الله عنه، عندما اخترق الرمح ظهره حتى خرج من صدره وأصبح يتلقى الدم بيديه ويمسح به وجهه ورأسه ويقول فزت ورب الكعبة، إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجرا يتأثر، ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا تصفر وجوههم فزعا من الموت، وإنما يعلوها البشر والسرور وتغشاها السكينة والطمأنينة. وهذا المنظر البديع الرائع الفريد الذي لا يتصوره العقل البشري المجرد عن الإيمان جعل جبار بن سلمى، وهو الذي طعن حرام بن ملحان، يتساءل عن قول حرام فزت ورب الكعبة. وهذا جبار يحدثنا بنفسه فأقول إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ برمح بين كتفيه، فنظرت إلى شنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت ورب الكعبة، فقلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، فقلت فاز العمر الله، فكان سببا لإسلامه رضي الله عنه. إن حادثتين الرديع وبئر معونة وغيرهما تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما دلت على ذلك أدلة أخرى منها قوله جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله وحده عالم الغيب، والرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم ربهم جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأما الوفاء بالعهد فقد وقع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أشيرا في بئر معونة، ولما علم عامر بن الطفيل أنه من مضر أطلقه وجز ناصيته واعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، فلما خرج عمرو قاصدا المدينة نزل في طريقه في ظل والتقى برجلين من بني عامر وكان معهم عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية رضي الله عنه، وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما، فقالا من بني عامر، فأمهلهما حتى ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأبينهما. وهذا موقف رفيع، فقد ودى صلى الله عليه وسلم بينك الرجلين العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري لكونهما يحملان عقدا وعهدا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما، وهذا يمثل منتهى القمة في الوفاء بالعهود. وقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر عمرو بن أمية جزءا من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به المجرمون المعتدون، ولكن ما ذنب الأبرياء حتى يؤاخذوا بجريرة المعتدين من قومهم؟ وقد استجاب الله جل وعلا بدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل فقال اللهم اكفني عامرا، فأصيب الطاغية بمرض عضال وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله غدة كغدة البعير، وسماه صلى الله عليه وسلم بالطاعون، وهو وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة وتضخم العقد الليمفاوية في منطقة الإرب وتحت الإبط، وكذا يتميز بتضخم الطحال، وهو ما أصيب به عامر بن الطفيل حتى أصبح حديثا في بيت امرأة من قومه. لقد أصيب عامر بن الطفيل وتلاشت أحلامه بالتملك على أهل المدن في الجزيرة العربية أو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تلك الجيوش التي هدد النبي صلى الله عليه وسلم بها فقد تحولت إلى آلام تحبسه في بيت امرأة. قد ولى عنه الناس ونفروا منه خشية العدوى ففقد صوابه وصرخ بمن بقي حوله فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي. فركبه فمات على ظهر فرسه، هلك ذلك الجبار العنيد كالمجنون بعد أن تطاير الناس من حوله خوفا على أنفسهم من العدوى. فهذا ما كان من شأن يوم الرجيع ومن شأن سرية القراء أو سرية بئر معونة. وأما غزوة بني النضير، وأما إجلاء يهود بني النضير من المدينة، فإن اليهود في المدينة أصابهم الخوف والرعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف ومعركة أحد التي جرت في شوال عام 3 من الهجرة. ولكن الكسرة التي حلت بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل من جديد بتحقيق مطامعهم وأغراضهم، وأزالت من قلوب اليهود الهلع على المصير. ومما ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتل أصحاب الرجيع وبئر معونة، وبذلك لم يدم خوف اليهود طويلا، وعادوا إلى أساليب الدس والمكر والخداع، وشرعوا في حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين ودولتهم، ثم صمموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والغدر به. يرى المحققون من المؤرخين أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. وقد رد ابن القيم على من زعم أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر بقوله: وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد. والذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية. وقال ابن العربي: والصحيح أنها بعد أحد، وإلى هذا الرأي ذهب ابن كثير. روى عبد الرزاق من حديث الزهري والحاكم من حديث عروة أن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة بدر الكبرى. وذكر البخاري في رواية معلقة من الترجمة عن عروة أنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر قبل وقعة أحد. وذكر ابن حجر في الفتح أن عبد الرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري بأتم مما عند البخاري، وقد رواه البيهقي من هذه الطريق. وروى البيهقي في الدلائل رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبد الرزاق. وردت روايتان صحيحة الإسناد تدلان على أن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة بدر الكبرى. الأولى من الروايتين ما رواه الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية عبد الرزاق التي وصل بها ما علقه البخاري في الترجمة. الرواية الثانية ما رواه عروة عن عائشة، فرغم أن البيهقي قال إن ذكر عائشة غير محفوظ ولكن الذهبي صححها، ويبدو أنها من قبيل زيادة الثقة المقبولة، ولم يذكر غير البيهقي علة الإرسال فيها. كما وردت روايات مرسلة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدر. ونقل البيهقي رواية أخرى عن عروة أنها كانت في محرم سنة 3، وهي توافق الأولى لأن بدرا كانت في 17 من رمضان سنة 2. ونقل ذلك عن موسى بن عقبة أيضا. وعروة تابعي كبير، وموسى تابعي صغير، والإسناد إليهما فيه من لم يعثر على ترجمته، ولولا ذلك لقويت الرواية وارتفعت إلى مرتبة الحسن. أما ابن إسحاق فذكر أن غزوة بني النضير كانت في سنة 4 من الهجرة، وذكر الواقدي وابن سعد دون إسناد أنها كانت في شهر ربيع الأول على رأس 37 شهرا من الهجرة، وافقهم ابن هشام في أنها كانت في ربيع الأول. وقد تابع جل كتاب السيرة ابن إسحاق في تحديد تاريخ الغزو، وقطع ابن القيم بوهم الزهري أو وقوع الغلط عليه في أنها كانت بعد بدر ب6 أشهر، فلا شك عنده أن غزوة بني النضير بعد أحد، وهو بذلك يرجح رواية جماهير أهل السيرة والمغازي. ويرى ابن حجر أن ما ذكره عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أقوى مما ذكره ابن إسحاق من حيث الصحة الحديثية، ولكن ابن حجر يرى أيضا أنه إذا ثبت أن سبب إجلاء بن النضير يتعلق بقصة دية القتيلين العامريين يتعين الأخذ بقول ابن إسحاق، لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق. وقد رويت آثار في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأنها نزلت في شأن يهود بني النضير عندما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنقذه الله بنعمة منه. لكن هذه الآثار فيها ضعف، ويمكن أن تعتضد لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج به، وهي تقوي ما ذهب إليه ابن إسحاق، ولكن يبقى السؤال قائما دون جواب حاسم: متى تمت غزوة بني النضير؟ لم يجزم ابن حجر برأي قاطع في الأمر رغم رجحان الدليل الصحيح عنده، وعلق التسليم برأي ابن إسحاق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين القتيلين. ويبدو أن استفاضة الروايات على ضعفها في تأييد قول ابن إسحاق هو السبب في عدم جزم الحافظ، وهو مسلك مع الروايات التاريخية يتسم بالمرونة في تطبيق قواعد مصطلح الحديث وبمراعاة التخصص واحترام أقوال أصحاب المغازي. غزوة بني النضير كانت في شهر ربيع الأول من السنة 4 للهجرة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: جعله ابن إسحاق، أي جعل حديث بني النضير، بعد بئر معونة وأحد، وهو عند البخاري معلقا كما مر. وفي صحيح البخاري معلقا عن عروة بن الزبير قال: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. ورجح الحافظ في الفتح قول ابن إسحاق كما مر كلامه رحمه الله. سبب الغزو اختلف فيه، فقيل إن سبب غزوة بني النضير، وهو ما ذهب إليه وذكره جل أهل المغازي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات كما مر في صحيفة المدينة. فأتى رسول الله مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير فكلمهم فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا،

فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصره، ولكن كان الإنذار، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يخرجوا من المدينة فلا تساكنونني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون، وأرسلوا إلى ظهر لهم، والظهر الإبل يحمل عليها وتركب بذي الجدر، وهو مرعا على 6 أميال من المدينة بناحية قباء. أرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر، واستأجروا من ناس من أشجع إبلا للحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع المنافقون بهم أرسل لهم ابن سلول: لا تخرجوا من دياركم إنا معكم، لئن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فقويت عند ذلك نفوس بني النضير، فأرسل حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا، ولئن قاتلتنا قاتلناك. ونابذوه بنقض العهود، وفيهم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء. لم ترد رواية صحيحة من الناحية الحديثية تدل على إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء، لكن إجلاءهم ثابت في حديث صحيح يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين. أما الإنذار فقد ذكره الواقدي وابن سعد دون إسناد، وفيه أنه طلب منهم الخروج من المدينة خلال 10 أيام، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه، فاستعدوا للخروج. لكن عبد الله بن أبي بن سلول حرضهم على التمرد وعدم الخروج، ووعدهم بالنصر، فأعلنوا تمردهم وحاصرهم المسلمون. وقد أوردت روايتان بإسنادين موقوفين على عروة بن الزبير وموسى بن عقبة، وفيهما رواة مجهولون. أوردت روايتان خبر إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بالجلاء، وقد سجلت معظم كتب السيرة خبر الإنذار دون الأسانيد. ورغم أن موقف المنافقين لم تسجله إلا روايات ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها، لكن يكفي لثبوته ما ورد في سورة الحشر التي ثبت بطرق صحيحة أنها نزلت في بني النضير. شار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، واستخلف أهل المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم، فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. السراه جمع سري، وهو الشريف والرئيس. بنو لؤي قريش، البويرة مصغر بؤرة وهي الحفرة، وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين منطقة تيماء، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب. مستطير أي مشتعل. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع، وحرق في نواحيها السعير. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأخرج الترمذي في جامعه، والطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخل. وليخزي الفاسقين، قال: استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخيل. قال الحافظ ابن كثير: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فلما ظهر لبني النضير تخلي المنافقين عنه كان مثلهم: ومثل المنافقين كما قال الله رب العالمين: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد الحصار عليهم، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت أي ما حملت الإبل من الأمتعة، وأن لهم الأموال إلا الحلقة يعني السلاح. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغدو على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم أي عن بني قريظة، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح، فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها. وقد ثبت بنص القرآن والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال الحصار. وتقرر معاهدة الجلاء حقن دماء اليهود وإجلاءهم عن ديارهم والسماح لهم بأخذ ما تحمله إبلهم من المتاع والأموال سوى السلاح، فيتركونه للمسلمين. ويمكن الجمع بين الروايات الصحيحة التي تذكر أنهم أجلوا إلى الشام، والتي تذكر أنهم توجهوا إلى خيبر بأن زعماءهم مثل حيي بن أخطب وشلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وغير هؤلاء ذهبوا إلى خيبر، وأما معظم بني النضير فذهبوا إلى الشام. ورواية ابن سعد ضعيفة دون إسناد، لكن تؤيد ذلك الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية، مثل أخبار قتالهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق. والجمع يكون بالقول بأنهم أجلوا إلى الشام وبعضهم استقر بخيبر، وبذلك قال ابن إسحاق: وقد أسلم من بني النضير اثنان فأحرزا أموالهما، وهما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن وهب. أما أموال بني النضير ونخلهم فكانت للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بنص القرآن، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. وقد خزم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار فقط، هما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة لحاجتهما. وقد أدى إدلاء بني النضير إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة، حيث جددت قريظة المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير، وأظهرت رغبتها في المحافظة على العهد، حتى كانت غزوة الأحزاب، والمنافقون لم ينجزوا وعدهم لبني النضير بالنصر، وتبين اليهود عدم جدوى الاعتماد على المنافقين، وقوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والإفادة من أراضيهم بإقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أراض وبيوت للأنصار. وقد استمر الحقد يعمل في نفوس يهود بني النضير، مما دفعهم إلى تحريض المشركين من قريش والأحزاب على مهاجمة المدينة في غزوة الخندق. وقد وردت روايات ضعيفة، إما لإرسال أو لانقطاع أو لجهالة أحد الرواة في الإسناد، ولكنها تصلح بمجموعها للاحتجاج وتقوى ببعضها، وهي ترقى إلى عروة بن الزبير وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسعيد بن المسيب وموسى بن عقبة، حيث ذكر بعضها أسماء بعض هؤلاء المحرضين من بني النضير. ذكرها ابن إسحاق وهم سلام بن أبي الحقيق النضري وكنانة بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكانت 600 بعير، فكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوه من الأبواب والنوافذ، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم، ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج وخرجوا من ديارهم مظهرين التجلد أي القوة والصبر، معهم الدفوف والمزامير والقيان، والقيان الإماء المغنيات يعزفن خلفهم، فسار أكثرهم وأشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب ساروا إلى خيبر، فلما نزلوها دان لهم أهلها وسارت جماعة منهم إلى الشام. ولكن ما هي الأخوة التي كانت